النص ده في رواية مسلم بصورة جميلة جدا، يقولون الملائكة فيقولون يا ربي إن فيهم فلانا عبد خطاء كثير الخطأ، إن فيهم فلانا عبد خطاء إنما مر بهم فجلس معهم، معدي هو تعبان طول النهار في أخطائه، مر بهم فجلس معهم، فيقول رب العالمين وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا من أعظم الأحاديث التي ينبغي أن نتبينها ونقف عندها في مسألة مجالس الذكر. مجالس الذكر ليست مجالس متعة، وإنما هي مجالس طلب لرحمة الله سبحانه وتعالى وللنجاة في الآخرة. بعد ما جاب مجالس الذكر أم عمل عنوان فضيلة التهليل. التهليل يعني قول لا إله إلا الله، التحميد يعني قول الحمد لله الحمد لله، التكبير يعني قول الله أكبر. فهنا جايب جزء من هذا الباب بعنوان فضيلة التهليل. بدأه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث ده جاي في فضل يوم عرفة، وفي كل الكتب تحت عنوان أفضل الذكر أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب مسلمة، كأنه أعتق 10 عبيد مسلمين حررهم، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له هذه العبارات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. كل ما يجي الشيطان يقرب منه يقول لا ده لا إله إلا الله والحمد لله، ما ينفعش يطلع كده طول اليوم، الشيطان لا يستطيع أن يأتي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. يعني في أكثر من ذلك، محدش يعمل دلو خلاص أنا نجيت النهاردة ولا شيطان ولا حاجة تجيلي، أنا خلاص أنا نجوت عملت المطلوب، اعتقت 10 رقاب وكتبت 100 حسنة ومحيت 100 سيئة، خلصت اللي علي، وأنا كان علي كام؟ 1000، أعمل كده 10 أيام يخلصوا 1000. لا محدش يقول كده، لأنه لم يأتي أحد إلا ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. إذن باب الأكثر من ذلك مفتوح. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد توضأ الوضوء بتاعنا ده فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة من أي يدخل من أيها شاء، اللي يتوضأ فيقول بعد الوضوء وهو يرجو رب العالمين، ده معنى يرفع عينه إلى السماء يرجو رب العالمين، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. هذا الحديث هو أوثق ما روي في الذكر بعد الوضوء. طبعا نحن ندعو عدية أخرى سمعناها من علمائنا ومن مشايخنا، اللهم إني طهرت ظاهري فعليك أو إليك، اللهم اطهر باطني، وأدعية أخرى كثيرة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم وسع لي في داري وبارك لي في رزقي واسترني في أهلي، أدعية كثيرة حفظناها بمناسبة الوضوء من المشايخ والعلماء اللي ربونا. لكن من ناحية السنة هذا الحديث هو أوثق ما روي في الدعاء بعد الوضوء. الباقي كله جائز ومطلوب ومستحب ويستجيبه الله إن شاء الله تعالى، لكن ده الحديث الصحيح، ده أصح ما قيل في الذكر بعد الوضوء. وثم جاء بحديث بمعنى حديث قدسي، هو جابه بالمعنى، فأنا عايز أقول لكم الحديث القدسي. الحديث القدسي في مسلم أن رب العالمين يقول عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض كأن الأرض كلها بقت إربة وتقلبت كده وبقت كيس ومليان خطايا، عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وفي رواية صحيحة خطيئة، لقيتك بمثلها مغفرة. أنت جايب الأرض كلها مليانة خطايا، أنا عندي أداها مغفرة، لأن الله لا يعجزه أن يغفر لعباده. فده حديث قدسي صحيح فيه البشارة للعبد المخطئ إذا تاب، للعبد المخطئ إذا أناب، للعبد المخطئ إذا كف عن الخطيئة، للعبد المخطئ إذا أكثر مع الخطأ من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيأتي يوم القيامة بالخطايا دي كلها ملي الأرض، يوم ربنا سبحانه وتعالى يتفضل عليه بملء الأرض مغفرة، لأن الله لا يعجزه ولا يمرضه أن يغفر للناس. الكلام اللي جابه الإمام الغزالي في الكتاب، عشان اللي بيقروا الكتاب مع هذا مع هذه القراءة، الكلام اللي في الكتاب من كلام الإمام الغزالي هو رواية بالمعنى للحديث وليست نص الحديث. نص الحديث هو ما ذكرته لحضراتكم. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح أيضا وإن كان قد روي موقوفا على عبد الله بن مسعود، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. إيه الإخلاص بقى؟ من قال لا إله إلا الله مخلصا، يعني ما قالهاش بلسانه، قالها وقلبه يشعر أن هذا الإله معبود بحق، رازق بحق، قادر بحق، يعذب بحق، ويعدل بحق، ويثيب ويعطي النعم بحق. فمن قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. من أخلص قلبه في مشاعره عندما يذكر الشهادتين أو يذكر شهادة لا إله إلا الله يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم، ده حديث صحيح رواه البخاري وغيره، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من أبى؟ قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. باب الجنة مفتوحة وسكته طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مضيت في طريق الطاعة وصلت إلى الجنة، وإن أبيت أن تمضي في طريق الطاعة لم تصل إلى الجنة. هو ده حاجة طبيعية، مسافر من القاهرة لإسكندرية تاخد الطريق الصحيح تطلع الصعيد، تطلع الصعيد عمرك ما توصل إسكندرية، لكن تاخد طريق صحيح كذلك الجنة. مش بشبه الجنة بإسكندرية طبعا، إسكندرية جنة بس مش زي الجنة العليا طبعا، إنما إذا خرجت من طريق يوصل إلى المكان الذي تريد بلغت ما تريد. إذا وصلت في مشيت في طريق لا يوصل إلى ما تريد لن تستطيع أن تصل إلى مقصدك ومبتغاك. في رواية في الحديث ده بس يعني ليست من الروايات العالية الصحة، إنه لتدخلن الجنة كلكم أو كلكم إلا من أبى وشرد على الله شرود البعير، زي البعير لما يشرد كده. فيعني رواية أظن أنها ليست صحيحة يعني عند الطبراني، لكن الطبراني مش مظنط الأحاديث الصحيحة، مظنط الأحاديث النص ونص أو الضعيفة ويقطع بصحة ذلك كله قول الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال العلماء الإحسان في الدنيا قول لا إله إلا الله، والإحسان في الآخرة اللي هو الجزاء هو الجنة. فمن قال لا إله إلا الله في الدنيا فقد أحسن، وجزاء هذا الإحسان الدنيوي إحسان أخروي وهو الجنة. وأكدوا ذلك بقول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا اللي هم عملوا الإحسان الحسنى وزيادة، وقالوا الزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم، إلى كلام كثير في التفسيرات. وروى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كانت له عدل رقبة أو نسمة. الاختلاف ده في اللفظ من الراوي، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال عدل رقبة أو عدل نسمة؟ نسمة يعني نفس، والرقبة هي نفس التعبير. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني الجد هو الصحابي، سأل أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم 200 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد كان بعده إلا من عمل بأفضل من عمله. ده زي الحديث الثاني اللي سمعناه من شوية. وفي الحديث المتفق عليه يعني اللي رواه صحيحين البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام. إذا قال هذه الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام، من ولد إسماعيل يعني من أبناء الأنبياء يعني. وفي البخاري أيضا عن عبادة بن الصامت أنه قال من تعار من الليل. تعار هنا يعني قلق، ما جالوش نوم، أصابه الأرق، كل ما حط رأسه يلاقي نفسه بيصحى، كلنا بيصبنا الأرق، فبنقول ناخد حباية عشان هنا، أو نقول أماني الدينة بتاع مش عارف اسمه إيه ده، هو بنص كده قرص ينيمك لغاية الظهر تاني يوم. لكن ما حدش بيتذكر هذا الدعاء الصحيح اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من تعار من الليل يعني قلق، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا إلا استجيب له، ونام بقى خلاص. فإن توضأ وصلى بعد هذا الدعاء، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، لأنه ده لاجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بعنوان فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار. عندنا 5 دقائق مثلا ولا قديه؟ جاء بعنوان فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار، فذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، يعني قال سبحان الله وعدهم على صوابعه كده 33 مرة، المرة من دول كام؟ 5 × 3 = 15، فكمان 15 = 30، وأصبع زائد أي أصبع تشاء يبقوا 33. فقال سبحان الله 33، وحمد الله الحمد لله 33، وكبر الله الله أكبر 33، وختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الزبد هو الرغاوي البيضة اللي فوق الموج دي، بتشوفوها في كل البحار وفي كل الأنهار، كل ما المية تجري بسرعة يبقى عليها زبد، الزبد ده لا يحصى ولا يعد، تغفر له ذنوبه حتى لو كانت بمثل عدد هذا الزبد أو بمثل مقدار هذا الزبد الذي لا يحصى ولا يعد. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل، ما على الأرض رجل، ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الحديث ده مروي عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمر أيضا، مروي عنهم الاثنين، وهو حديث صحيح. ما من رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وكان أبو هريرة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلا كان هذا أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. إيه اللي طلعت عليه الشمس ده؟ الدنيا وما فيها. طلعت عليه الشمس يعني كل الدنيا وما فيها، فالدنيا وما فيها لا تساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمات الأربعة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية سمرة بن جندب، وهذه رواية أخرجها مسلم، أحب الكلام إلى الله عز وجل 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال لسمرة لا يضرك بأيهن بدأت، بدأت بالله أكبر، بدأت بالحمد لله، بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت ما دام جبت الأربعة دول. ولذلك في مشكلة دايما في الأدعية وبالذات الأدعية الجاهرية بتاعة القيام وكده، أنه سادتنا العلماء والأئمة في المساجد يحرصون على ترتيب الدعاء بطريقة معينة وعلى نسق معين لا يتخلف ولا يختلف، وهذا كتر خيرهم يعني أن يحفظوا هذا ويكرروا كل يوم، هذا جيد، لكن ليس مطلوبا وليس واجبا. يجوز له أن يغير في صيغة الدعاء، ويجوز له أن يبدأ بما شاء، ويجوز له إذا نسي دعاء ألا يأتي به، أنا صليت وراء أئمة إذا نسي جزء من الدعاء اللي هم بيقولوه دايما يرجع يجيب من اللي قبله عشان يكمل كما لو كانت آية من القرآن. هذا ليس مطلوبا في الدعاء، الدعاء فيه يسر، الدعاء فيه سعة، الدعاء مطلوب به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والعبد يتقرب إلى الله بما استطاع، فيتقرب الله تبارك وتعالى إليه بأكثر مما فعل. فما فيش ضرورة في الدعاء للالتزام بترتيب معين، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسمرة، قال له لا يضرك بأيهن بدأت، أي واحدة فيهم تبدأ ما يجرش فيك حاجة. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه أو الذي رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور شطر الإيمان. الطهور هو الوضوء ده أو الغسل، شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ، وفي رواية صحيحة تملأان ما بين السماء والأرض. كويس ده. والصلاة نور، والصدقة برهان. ليه صدقة برهان؟ لأنك بتطلع من فلوسك كأنك بتقطع من لحمك، أطلع جنيه هينقصوا اللي في جيبي من 10 جنيه يبقوا 9. الصدقة برهان. لا يتصدق إلا صحيح الإيمان، لا يتصدق إلا المؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يتصدق إلا الذي آمن أن الله عنده خزائن السماوات والأرض. عشان كده النبي سمى الصدقة برهان، برهان على صحة الإيمان بهذا كله. والصدقة برهان والصبر ضياء. مين منا بيقدر يصبر؟ الواحد فينا بيسمع كلمة تضايقه بيفضل غضبان 10 ساعات، بيقول كلمة تضايق حد بيفضل غضبان انه قالها 10 ساعات. من الذي يستطيع ان يصبر؟ الصبر ضياء. الصبر ينور نورك، ينور وجهك، ينور قلبك، يخليك تتحمل وما تبقاش متعجل. هذا الضياء، هذا معنى الضياء. والصبر ضياء يخليك ما تضلش. ما هو النور يخليك ما تضلش. اذا الانسان شاف النور يعرف سكته، مشي في الضلمه يتلخبط. والقران حجة لك او عليك. انت مش بتقرأ القرآن، بتصلي بالقرآن، تعبد بتلاوة القرآن، يجي يوم القيامة قرأني ولم يعمل بي، أو قرأني وأطاعك يا رب العالمين. حجة لك إذا عملت بما فيه، أو عليك إذا قرأته أو حفظته أو درسته ولم تعمل بما فيه. ثم الخاتمة لهذا كله، الخاتمة لهذا كله غريبة. كل الناس اللي بيعملوا كل الحاجات دي، كل الناس يغدو، يخرج من بيته فبائع نفسه، يخرج كل يوم الصبح بايع نفسه. فمعتقها يعني مدخلها الجنة، اعتقها من الإثم ومن المعصية ومن الكفر والعياذ بالله. فمعتقها أو موبقها، معتقها أو مهلكها، إما أنه ينجو ويدخل الجنة، وإما أنه يقع والعياذ بالله ويدخل النار. ومن الأذكار الجميلة التي رويت بسند صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. شوفوا قد إيه، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الحديث الصحيح أن الفقراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أهل الفلوس والغنى والبيوت الكبيرة وكده، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويتصدقون كما نصدق نتصدق، ويجاهدون وعندهم فلوس أكثر مننا فبيعملوا بيها، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ أنتم ما عندكوش فلوس صحيح، لكن مش عندكم حاجات تتصدقوا بها. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ تصدق به. قال: إن لكم بكل تسبيحة، كل سبحان الله صدقة، وبكل تحميدة، كل الحمد لله صدقة، وبكل تهليلة، كل لا إله إلا الله صدقة، وبكل تكبيرة الله أكبر صدقة، وأمر بمعروف صدقة. تؤمر حد أن يعمل حاجة صح، هذا أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر، تنهى واحد أن يعمل حاجة غلط صدقة. ويضع أحدكم اللقمة في أهله، يعني في فم زوجته، صدقة. وفي بضع أحدكم، بضع أحدكم يعني علاقة بين الزوجين، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. هذا الحديث من جوامع تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الذين لا يستطيعون أن يأتوا بما فوق قدرتهم من الزكاة في الصدقات وفي التبرعات وما إلى ذلك، يقوموا بهذه التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات، فيكتب لهم هذا الأجر كله. وفي رواية جميلة في الحديث هنا، إنه الحديث ده عند الترمذي وعند ابن ماجه. الراوي أشهد على هذا الحديث أبو هريرة وأبو سعيد الخدري، والاثنين شهدوا بأنهم سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه شهادة صحابيين. قال صلى الله عليه وسلم فيما شهد عليه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله تعالى صدق عبدي، لا حول ولا قوة إلا بي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالهن عند الموت لم تمسه النار. من ألهم هذه الدعوات أو هذه التكبيرات والتحميدات والتهليلات عند الموت لم تمسه النار. وفي حديث مسلم عن مصعب بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يا رسول الله، نجيب 1000 حسنة منين كل يوم؟ قال يسبح الله تعالى 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 سيئة. يسبح الله 100